بسم الله الرحمن الرحيم. يسرك أن السفي أن يقدم لكم هذه الموعظة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نداء تردد في جنبات الكون امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هكذا ينبغي أن يكون الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، هكذا ينبغي أن تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. إن دين الإسلام هو دين الاستسلام لله تبارك وتعالى، هو دين الانقياد بشرع الله سبحانه وتعالى. مفتاح هذا الدين هي تلك الشهادتان العظيمتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميعنا نقولها بفضل الله تبارك وتعالى، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهلها، ولكن علينا أن نقوم بحقها، علينا ونحن نرددها دائما أن نعرف أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يطاع طاعة مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من عداه فطاعته مقيدة بطاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا إله إلا الله أي لا تتذلل ولا تخضع إلا لله تبارك وتعالى. محمد رسول الله أي أنك لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بالشرع الذي جاءك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ندين به، وهذا الذي ينبغي أن نطبقه في حياتنا دائما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو الإسلام، استسلام لله تبارك وتعالى، وهذا هو الإيمان، انقياد وخضوع لشرع الله تبارك وتعالى. يأتي شهر رمضان ليزيد هذه المعاني وضوحا في أنفسنا، ولكي نعرف جميعا أننا عبيد لله تبارك وتعالى. نعم، نحن نعبد الله عز وجل في جميع أحوالنا، وينبغي أن نكون كذلك، كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما تصدق منه في هذه الأحوال اليقين هو أنه سألت بعض هذه الأحوال، يبقى ربك هذه الأحوال موت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك حتى يأتيك الموت. وإذا أردت أنك تعبد الله عز وجل في جميع أوقاتك، كما قال الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنت لا تعرف، لا تعرف متى يأتيك أجلك، إذن فلا يمكن أن تمتثل لهذا الأمر إلا متى بقيت حياتك كلها متمسكا به. هذه حياتنا في رمضان وفي غيره، هذه حياتنا في عباداتنا التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى من صلاة وزكاة وصوم وحج ونسك، هذه أيضا ما نتقرب به إلى الله عز وجل في بيعنا وشرائنا، في أمورنا الأسرية، في جميع شؤون حياتنا، كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليست الصلاة فقط ولا النسك فقط، بل والمحيا، حياتك كلها ينبغي أن تكون مستقيمة على شرع الله تبارك وتعالى. أن يخدم الناس في شيء فعجز عنه أو قل ما جئت. وتبقى الشريعة هي الشريعة، ويبقى الدين هو الدين، وتبقى عباداتنا لله تبارك وتعالى هي العبادة التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي العبادة التي تربينا عليها في جميع دهرنا، ثم تأتي في رمضان فنزداد فيها بفضل الله تبارك وتعالى، ونزداد إدراكا لمعانيها، ونعرف أن هذا هو دين الله عز وجل، أن تتقرب إلى الله وتتذلل بين يديه وتؤدي العبادة إليه، وأن تطيع أمره فيما وراء ذلك، وأن لا تقدم على شيء إلا إذا علمت أن الله عز وجل قد أباحه لك، وأنت تعلم أن دائرة المباح واسعة. الأصل في الأشياء الإباحة. قل لي بالله عليك، ما هو عدد المحرمات من الأطعمة؟ ما هو عدد المحرمات من الأشربة؟ لا تكاد تعد في كل باب من الأبواب 3 أم 4 أو أكثر أو أقل. ولكن لماذا يقبل الناس على الحرام؟ لأن الشيطان يأتي إلى هذا وإلى الثاني وإلى الثالث وإلى الرابع، فيغري كل هؤلاء بشيء من الحرام حتى يعم. أترى طرق التجارة والبيع؟ ارجع إلى كتب الفقه لترى كم نوع من البيوع والتجارات والشركات التي يمكن أن يتعاون بها الناس، ما بين صاحب مال مع صاحب عمل، وما بين أصحاب أعمال مع بعضهم البعض، وما بين وما بين وما بين. يترك الناس كل ذلك ويوهمهم الشيطان أنه لا اقتصاد إلا بربا، حينئذ يحصل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد. قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل بالربا أصابه من رذاذه. لماذا؟ لأن هذا يأكل الربا، وهذا يأكل الربا، وهذا يؤكل بالربا، إلى أن يعم فيعصر الحلال مع أنه في الأصل يسير، ويندر مع أنه في الأصل شائع، والحرام هو النادر. علينا جميعا أن نعرف أن هذا هو ديننا جميعا، طالما أننا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس مسؤولية أحد عنه هي أكثر من مسؤولية الآخرين، بل نحن جميعا مسؤولون عنه، نحن جميعا مسؤولون عن تعلمي، عن تعليمي، عن نشره بين الناس. نحن جميعا مسؤولون أن نكون كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. لا يوجد من يقف في موقف الناصح دائما ومن يقف في موقف المنصوح دائما، بل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حق وواجب لكل مسلم على كل مسلم. هذا هو دين الله تبارك وتعالى، وهذه العبادة التي عبدنا الله عز وجل فيها في رمضان وفي غير رمضان، يزداد في رمضان معنى الامتثال، معنى الطاعة، معنى الانقياد لشرع الله تبارك وتعالى، لا سيما وهو شهر القرآن. وما أدراك ما القرآن؟ قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا جزء من سطر في المصحف يحدثك عن شهر رمضان، ويحدثك عن أنه هو شهر القرآن، تتكرر فيه كلمة الهدى مرتان. وهناك ممن يؤمنون بهذا القرآن ولكنهم للأسف لا يقرؤونه، وإن قرأوا لا يفهمونه، وإلا فما بال أقوام يؤمنون بذلك القرآن ثم لا يقرون أن فيه هدى للناس، ثم يقولون أن علينا أن نهتدي بغيره، ثم يقولون القرآن حمال أوجه، كيف نرجع إليه؟ وأمثال هؤلاء الذين يحاولون أن يختلقوا أي سبب يتركون به الاهتداء بالهدى الذي أنزله الله إلينا. يقولون هناك خلافات في التفسير، فلأي تفسير نرجع؟ هناك خلافات في المذاهب، فبأي مذهب نأخذ؟ سأضرب لكم مثالا يسيرا ييسر علينا وعليهم الأمر. ها نحن الآن نصلي صلاة العيد، وأنتم تعرفون أنه بفضل الله تبارك وتعالى، من فضله ومن رحمته، أنك إذا سرت في طرقات المسلمين فستجد أنه بين كل صلاة وصلاة صلاة، وكل إمام قد تعلم تلك الصلاة على طريقة. فقل بالله عليك أتجد كبير فرق بين صلاة وأخرى، سواء في صلاة عيد أو في صلاة فريضة أو في غيرها، لا تكاد تجد. فإذا فتحت كتب الفقه وجدت التفاصيل الكثيرة كلها في دقائق المسائل، أما أصولها فواضحة جلية بفضل الله تبارك وتعالى. كيف تزعمون أن القرآن ليس فيه هدى؟ طبعا لم يقولوا هذا بنص الكلام، ولكن يكون هذا هو المعنى. متى أمرتهم أن يرجعوا إلى القرآن؟ قالوا القرآن حبال أوجه. ومتى طالبتهم أن يحكموا الشريعة؟ قالوا على أي مذهب؟ ونحن نقول ها نحن بفضل الله تبارك وتعالى، عموم المسلمين فضلا عن علمائهم يطبقون الشريعة، وفيها خلافات في الصلاة وفي غيرها، ولكن في دقائقها لا تكاد يختلف الأمر. وإذا كنا جميعا نصلي تلك الصلاة واختلفت بعض الدقائق وإن كثرت، لن يطيرنا هذا طالما نقيم الصلاة. وهكذا في أبواب المعاملات، سنحرم الربا، فثمت معاملات يعرف القاضي والداني أن هذا هو الربا، وثمت مسائل يختلف فيها العلماء، لا تقف عندها أنت وتعرقل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى بزعم أن العلماء اختلفوا في بعض تفاصيله. إذن ونحن نخرج من ذلك الشهر، ينبغي علينا أن نخرج ونحن عبيدا لله تبارك وتعالى بحق، ونحن أكثر انصياعا وانقيادا لشرع الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أن القرآن الذي تلوناه في رمضان نزل علينا ليكون هدى لنا، وليس لكي يقرأ فقط. القراءة وسيلة للتدبر، والتدبر وسيلة للعمل. إذن فاقرأ وتدبر واعمل وأنت على يقين أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، أنزله إليك هدى ينير الطريق، لا ينير الطريق إلا هو، أنزله إليك بينات، فلا تسمع للغو لاغ يقول بل هو حمال أوجه. احمل المتشابه منه على المحكم، لأن ربك عز وجل يصفه بأنه بينات، ولأن الله تبارك تعالى يصفه بأنه فرقان، يفرق الله تبارك تعالى به بين الحق والباطل. فمتى اختلطت عليك الأمور وتداخلت عليك المسائل وزعم كل فريق أنه على الحق، فهذا هو الفرقان. اعرض جميع الآراء وجميع الأقوال على كتاب الله وعلى شرحه الذي نزل معه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وكما قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلمنا أن الله عز وجل أنزل ذكرين: الذكر الذي هو القرآن، ثم ذكر آخر مبين للأول، وهو الذي عناه الله عز وجل هنا: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو الفرقان، القرآن مع شرحه الذي هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دونه أصحابه الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا هو الفرقان. ثم كل أحد بعمومها وشمولها، كل رجل، كل جماعة، كل حزب يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى أخطأ أحد، المؤمنون يتراحمون فيما بينهم، يتناصحون من منطلق الرحمة والشفقة والمودة وحب الخير، وليس من منطق التشفي ولا حب الشر للمسلمين ولا إثمار الإل لهم. فمن وجد خطأ من أي أحد فليناصح ولينصح وليمد يده لمن وقع في خطأ أن يقوم منه. ولكن هناك من لا يريد إلا أن يرى الأخطاء، وإلا أن يعظمها، وإلا أن يستثمرها، وهؤلاء أيضا نحب لهم الخير وندعوهم إلى أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام، وإلى أن يكونوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفيقا بأمته، رحيما بهم، وأن يكونوا كما ينبغي أن يكون المسلم، كما ضرب الله عز وجل له المثل، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له المثل بالنخلة حينما قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن. ثم أخبر أصحابه أنها النخلة عالية ثابتة يقذفها الناس بالحجر فتقذفهم بأطايب الثمر، ربما تأتي عليها رياح عاتية، ولكن تبقى بفضل الله تبارك وتعالى ثابتة. هكذا ينبغي أن تكون أمة الإسلام، أمة الإسلام جميعها. في هذا العيد خرجنا جميعا بنداء واحد، نتوجه لقبلة واحدة، نفرح بعيد واحد، نتمنى أن يكون هذا منطلقا لتجمع بعد تفرق، منطلقا لأن يرحم بعضنا بعضا، لأن يسعى بعضنا في حفظ دماء بعض، وفي حفظ أرواح بعض، وفي حفظ أموال بعض، وفي حفظ أعراض بعض. ومتى وجدت من يتساهل بالدماء، متى وجدت من يتساهل بالأعراض، متى وجدت من يدعوك إلى أن تلغ في عرض أخيك أو في حقه، فاعلم أن هذا يحدث سلمة في دينك، أن هذا يجرئك على حد من حدود الله التي قال الله عز وجل فيها: وتلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقترب منها. يجرئك على حرمة من حرمات الله جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع لها أعظم الحرمات: حرمة اليوم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام. فلنجعل ذلك العيد منطلقا لوحدة حقيقية يكون فيها النصيحة النابعة من الحب، يكون فيها تعظيم الحرمات، يكون فيها لجميع المسلمين، يكون فيها الولاء، هو الولاء العام لله ولرسوله ولكتابه. هذا ما تحتاج إليه بلادنا، وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه جميعا. واعلم أنك ستقف أمام الله وحدك، وأنك ستسأل عن فعل نفسك لا عن فعل غيرك، ولكن في ذات الوقت سوف تسأل عما فعلت بإزاء أفعال الآخرين. هل أمرت بالمعروف أم لم تأمر؟ هل إذا عندما وجد المنكر نهيت عن المنكر أم لم تنهى؟ لن يحاسبك الله على النتائج، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن الله تبارك وتعالى سوف يحاسبك على الأخذ بالأسباب. فاحرص على أن تأخذ بكل سبب مهما توهمته صغيرا، بكل سبب ترى أنه يمكن أن يحفظ به دم مسلم أو عرض مسلم، أو أنه من الممكن أن يقرب بين المتباعدين أو يؤلف بين المختلفين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، نسأله عز وجل أن يرى الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرى الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرى الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم مددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.